السلام عليكم. الأيام الماضية كانت في حادثتين عملت ضجة كبيرة جدا في السوشيال ميديا، حصلت في اليمن وكذلك في مصر، ولأن الحادثتين متقاربات في الأحداث ومتزامنة في الوقت، حبيت أطرحها لكم بقصة واحدة. القصة الأولى اللي حصلت في اليمن، قصة الطالبة رميلة عبد الملك إسماعيل الشرعبي، فتاة عمرها 23 سنة، طالبة في جامعة الرازي في صنعاء، بنت متفوقة، أبوها دكتور معروف اللي هو عبد الملك إسماعيل، وكذلك ركزوا لي على أن أبو رميلة هو مدير ميناء المخة اللي خارج صنعاء طبعا، وهذا والد رميلة لا يستطيع من زمان من سنوات الدخول إلى صنعاء. ليش؟ لأنه تبع الشرعية، مدير ميناء وتبع الشرعية، وصنعاء الآن تحت حكم الانقلابيين. الشيء الثاني، والدتها كذلك دكتورة معروفة لنا الشرعبي، البنت يعني من أسرة أكاديمية، أسرة متعلمة، والبنت تقود سيارة، أمورها طيبة، وفي السنة الرابعة قسم الصيدلة. المهم اختفت في تاريخ 12/2 بعد ما طلعت من الجامعة، يدورون عليها أسرتها ما حصلوها، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم. خلال هالأيام تواصلوا مع إدارة الجامعة، أسرتها والدتها وأبوها، أن نبي نشوف كاميرات الجامعة هل رميلة كانت موجودة بتاريخ 12/2، يعني كان تقريبا يوم الاثنين، هل كانت موجودة؟ طبعا تقاعسوا الجامعة بالتجاوب مع أسرة رميلة، لكن بعدين بعد اطلاعهم على الكاميرات والتدقيق تبين أن رميلة كانت موجودة في الجامعة وطلعت في الساعة 1:16 بالضبط الظهر، ركبت سيارتها وراحت. المهم أركم بالطويلة، بعد 4 أيام من اختفائها أو يعثرون على سيارة الفتاة أو الطالبة رميلة متوقفة على جانب الطريق، الطريق العام في حارة اسمها بئر زهرة بحي المجمع الصناعي بمديرية الحدة. طبعا هذا من أحد الأحياء الراقية في صنعاء. احضروا رجال الأمن على البلاغ بعد ما عثروا على فتاة داخل مركبتها والسيارة متوقفة على جانب الطريق. يوم جو رجال الأمن الأبواب مغلقة واستطاعوا أن يفتحون، ولا رميلة متوفية والجثة منتفخة، وصار لها تقريبا يعني مدة يومين ثلاثة، لكن شافوا شيء غريب داخل سيارتها هي لوحدها. البنت كانت جالسة في مقعد السائق، وأبدا سيارة لا فيها حادث لا فيها يعني شيء مبين أنها تعرضت لأمر طارئ استدعاها أنها تتوقف على جانب الطريق، لا كأنها واقفة بشكل سليم على جانب الطريق. هذا الشيء الغريب في الموضوع، بالإضافة إلى وجود علبة مثل التنكة، تعرفون التنكة الحديد هذه، وموجود فيها فحم، وكان الفحم مشتعل وانطفأ بعد فترة من الاشتعال وداخل السيارة، وهذا اللي أكدوه أن سبب الوفاة كان الاختناق. لما انقلوا الجثة وتحفظوا على جميع الموجودات داخل السيارة، منها تنكة الفحم هذه المشتعلة، وكان شيء غريب أن الفتاة جالسة في السيارة لوحدها على جانب طريق وبجانبها تنكة فحم، ولع شلون ليش. المهم إذا كانت بردانة ليش ما راحت بيتها يعني مثلاً، أو تلبس شيء دافي، أو إنه لو إنه كان يعني مستوى ذكائها منخفض جداً لدرجة أنها تضع تنكة فحم داخل السيارة والأبواب والشبابيك مغلقة، وهي طالبة طب في الصيدلة وعندها معلومات أن هذا الفحم يخنق، فالفعل هذا كان يؤكد وجود شبهة جنائية. قالوا البنت انتحرت، هي اللي يعني رتبت موضوع انها تبي تنتحر بطريقة، وتعرف ان هذا الفحم يسحب الاكسجين ويخنق الشخص اذا كان متواجد، وانه يسيطر عليه شوي شوي من خلال استنشاق اول اكسيد الكربون. المهم اكم بالطويلة، لما انقلوا الجثة وعلى حسب اقوال شرطة صنعاء اللي تحت قيادة الانقلابيين، انا مالي شغل يعني او مالي علاقه في موضوع انقلابيين وغيره، انا اتكلم عن وقائع لقضيه حاصله الان، فلازم نذكر كل الاطراف اللي فيها. شرطه صنعاء اكدت في البدايه ان البنت اقدمت على الانتحار بهالطريقه هذه، ووجود ماده من حبوب المنوم في دماء هذه الفتاة، يعني كانت حاطة تنكة الفحم علشان تبي تخنق نفسها، وعلشان تبي تستحمل موضوع الاختناق أو تصبر الفترة هذه لحد ما يغمى عليها، قامت وابتلعت حبوب منوم. الأمر يعني كان مثير للغرابة، وخصوصا والدها الدكتور عبد الملك اللي كتب عبر حسابه بالفيسبوك إن بعد ما اكتشف أو سمع إن عثروا على الجثة وإن البنت انتحرت كذا، إيش قال؟ قال يعني بمعنى كلامه إنها ذهبت بنتي طالبة الطيبة الحنونة المتفوقة وهي بكامل قواها العقلية والجسدية، وإنها يعني يقولون إنها انتحرت. وهو طبعا متأكد 100% أن البنت مستحيل أن تقدم على شيء مثل هذا هو الانتحار. شرطة صنعاء بعد ما أكدت أن البنت انتحرت وأكدوا أن سبب إقدامها على الانتحار هي أن الفتاة تتعرض للابتزاز من فترة طويلة من قبل شابين وفتاتين، وهذول الشابين وفتاتين هم طلبة في كلية الطب والأسنان، واحد اسمه سام والثاني أنور، وفتاتين هدى وابتسام. طبعا تم القبض على المتهمين الأربعة اللي اشتبهوا فيهم أنهم وراء إقدام رميلة للانتحار بسبب الابتزاز، وطلعت كثير من الأخبار والإشاعات بأن حقيقة الابتزاز هو أن الفتاتين استدرجوا رميلة، هم صديقات يعني، استدرجوها وخلوا الشباب يعتدون عليها، وكان في تصوير وأنك صاروا يهددونها موضوع الفيديو، وأن فالبنت دخلت في حالة نفسية من الحزن وصارت يعني ما هي عارفة كيف تتصرف، اعثروا عليها متوفية بهالطريقة انها مقدمة على الانتحار. طبعا انا بقول لكم يعني شيء مؤكد ان موضوع الانتحار هذا غير صحيح بتاتا. اول شيء بنت مثل رميلة وطالبة في السنة الرابعة في الطب والصيدلة وعندها هالمعلومات وحب للحياة ومتفوقة، وأبوها دكتور وأبوها كذلك مو إنسان عادي ولا أم إنسان عادية، دكتورة وتسوق سيارة ووضعها المادي جدا ممتاز وحالتهم الاجتماعية جدا ممتازة، مستحيل أن يكون الانتحار هو خيار لحل مشكلتها. بنت بهالثقافة أنا أستبعد أن تفكر بطريقة الانتحار. الشيء الثاني اللي بينتحر ما يفكر بهالطريقة الغريبة أنه يجيب تنكة فحم ويضعها بجانبه ويأكل حبوب منوم ويقف على الطريق العام. يعني أقل ما فيها لو أنها فعلا هي كانت مفكرة تبتعد عن الأنظار، يعني تروح مكان من وبعدين شلون 4 أيام وهي منتحرة في سيارتها وفي أحد أرقى الأحياء في صنعاء ولا أحد انتبه عليها لهالأيام الماضية كلها؟ مستحيل. لا، واللي أكد الشكوك هو صاحب بقالة سوبر ماركت قريب من موقع توقف السيارة. إيش قال؟ قال هالسيارة فعلا أنا شفتها صار لها أيام وهي متوقفة، لكن أنا أذكر إن كان في شخص واقف طوال فترة الليل يدخن وهو جالس فوق السيارة، وكان يركب السيارة ويطلع ويركب السيارة ويطلع وهي متوقفة وتركها في اليوم الثاني. هذا أكبر دليل على أن رميلة ما كانت لوحدها، واللي جاب لها الفحم ووقف السيارة وعمل هالفيلم هذا كله هو موضوع مدبر وليس انتحار. الموضوع فيه جريمة قتل، لكن أنا أؤكد لكم أنه والله ما راح توصلون للحقيقة دام أن اللي ماسك أصلا التحقيقات هم يعني من جماعة الانقلابيين، وأبوها أصلا ضد الانقلابيين مع الشرعية وما يقدر يدخل صنعاء، حتى أنه ما قدر حتى يحضر جنازة بنته. الأولاد المتهمين لا زالوا يعني قيد الاعتقال والتحقيق، وفي الأيام القادمة راح تظهر بعض يعني المعلومات الجديدة حول القضية. لكن الله يرحم هالبنت ويغفر لها وياخذ حقها من اللي ظلمها ومن اللي دفعها لهال رفقاء السوء وشلون تمت عملية تصفيتها. المهم الغريب كذلك ان في نفس الايام هذه حصلت واقعة مشابهة جدا في مصر، وهذا عمل الضجة. قصة طالبة كلية الطب البيطري في العريش في مصر، نيرة الزغبي. هذه الله يسلمكم في تاريخ 25 فبراير 25/2 الماضي هذا عثروا عليها في سكن طالبات والبنت متوفية. أول ما عثروا عليها اعتقدوا أن الموضوع وفاة طبيعية، وفعلا عطوهم إذن بدفن الفتاة. لكن بعدها تشعللت مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصدقاء الطالبة نيرة، وصاروا يتكلمون عن بعض المعلومات اللي المخفية لكن هم يعرفونها لأنهم طلبوا زملائها. شنو هالمعلومات؟ قالوا إن البنت كانت تتعرض للابتزاز من قبل شاب. ليش؟ هم شلون وصلهم الخبر؟ الشاب هذا قبلها بأيام نشر عبر جروب في الواتساب، سوى تحديد على مجموعة من الطلاب وهم كلهم زملاء في نفس الكلية اللي تدرس فيها البنت نيرة في كلية الطب في العريش، وأرسل لهم رسالة أن في طالبة واحدة من طالبات بدون ذكر اسمها طبعاً، وذكر ان هذه البنت عندها صور فاضحه ولها يعني فضيحه، واني انا راح انشرها باي لحظه ان لم تقم هذه البنت او الفتاه بالاعتذار لاساءتها لي. وهذا الواتساب انتشر رهيب، الكل يبي يعرف من هالبنت اللي تكلم عنها هالشاب هذا، وهو طبعا كان يقصد نيرة نفسها. المهم نيرة بعد ما انتشر الخبر ان في معلومات عن موضوع الابتزاز وان كان في شاب يعني يحاول يهدد طالبة من الطالبات لكن ما ذكر اسمها، وصل الخبر الى النيابة وتم التحقيق من جديد مع أسرة الطالبة. قالوا والله احنا سمعنا مثل ما انتم سمعتوا، عندكم اي معلومات؟ قالوا والله هذه المعلومات كلها اخذناها من مجموعة من الطالبات والطلبة من زملاء بنتنا، واحنا صراحة الان شاكين فعلا بموضوع وفاتها، انها ما كانت وفاة طبيعية، انها يعني هبوط بالدورة الدموية، لا الموضوع لابد ان يكون في شبهة جنائية، وخصوصا اذا الفتاة فعلا اقدمت على الانتحار. هني بدأ التحقيق من جديد وطلعوا الكاميرات وشافوا في احدى الايام نيرة راكبة تاكسي وراحت لمنطقة يوجد فيها محلات لبيع المبيدات الزراعية، والبنت كانت تبحث عن شيء هم ما كانوا عارفين. هم شافوا في الكاميرا انها طلعت من الحرم الجامعي لانها ساكن في سكن طالبات، فاستطاعوا ان يصلون لقائد التاكسي نفسه، اسحبوا قالوا له تعال تذكر في التاريخ الفلاني البنت ركبت معاك وانت خذيتها، وين وديتها؟ قال وديتها منطقة فيها محلات لبيع المواد الزراعية ومواد يعني اللي يحتاجونها المزارعين وغيره. قالوا له حلو، البنت كانت تبحث عن شنو؟ قال كانت تبحث عن نوع من الحبوب يستخدم في موضوع قتل الحشرات وهذا يعني شديد السمية، أنا سمعتها. قالوا شلون عرفت أنت؟ قال لما وصلنا للمحل اللي كانت إيه تقصده لقينا المحل مقفل، فقالت لي تعرف محل ثاني قريب كذا؟ قلت والله لا، لكن بالمصادفة التقينا بصاحب المحل وهو جاي يعني جاي بيفتح المحل، فسألته قدامي يقول سألته قالت له عندك الحبوب هذه؟ قال إيه لكن ما هي عندي داخل المحل، تعالوا معاي إلى سكني أنا مخبيها عندي مخزن في السكن. ويقول فعلا إنه قام ببيع عدد 3 أقراص من هذه المادة بقيمة 55 جنيه. يقول بعدين رجعتها إلى السكن. قالوا بس هني أمروا النيابة أن يستخرجون الجثة. يوم فحصوا الجثة ولا فعلا فيها بقايا من المادة الخاصة في المبيد الحشري، وهني تأكدوا أنها البنت أقدمت على الانتحار. لكن من هم اللي كانوا يبتزونها وليش؟ اسمع السالفة. فتاة اسمها شروق، هذه صديقة نيرة. شروق هذه البنت الحقيرة الطالبة يوم الأيام استطاعت خلسة أنها تأخذ موبايل نيرة وتنقل جميع محتويات تليفونها إلى هاتفها الخاص، وبعدين انقلت كل الصور والفيديوهات الخاصة في نيرة إلى موبايل شاب اسمه طه. طه هذا من زملائهم وكان معجب في نيرة ويحاول يتحرش فيها، لكن البنت لأنها كانت جدا محترمة وكانت ما عندها أمور اللعب والصبيان هذه، فلما عرف طه بأن شروق تملك صور وفيديوهات خاصة ومعلومات خاصة في نيرة طلب منها أن تنقلها له علشان يستخدمها في ابتزاز نيرة وإخضاعها لطلباته الشخصية. مع ذلك لما تواصل مع نيرة وقال لها أنا أملك الفيديوهات والصور، البنت رفضت أن تخضع لها، لكن بدأ يهددها وبدأ ينشر بالواتساب يقول لها يعني يقول حق نيرة ترى ها بإمكان أني أفضحك، لكن كان يسوي عملية ضغط عليها يعني ضغط نفسي، ينشر في الجروبات ويقول في واحدة وعندها صورة فلانية ومبين جسمها الفلاني وشكلها كذا يعني، والبنت كانت تعيش في أزمة نفسية إلى أن رأت أن الحل الوحيد أنها ترتاح من الهم هذا بإقدامها على الانتحار للأسف. أنا عندي لكم كلمة. أول شيء، المتابعة شيء مهم كبير جدا لإنقاذ حياة أبنائكم بصراحة. لا تثق بأصدقاء أولادك أو صديقات بناتك، لا تثق فيهم بشكل مطلق. أنا أقصد يعني لازم تتابع، لازم تبني علاقة ثقة بينك وبين أولادك، بحيث إذا وقع في مصيبة يقول لك، حتى لو عنده فضيحة لازم تعلمه أنه يبلغك. ليش؟ دائما وضح له، قول له شوف يا ولدي، أنا صحيح أني ما أرضى أو أني راح أتضايق وأنهار لما أنت تعملك مصيبة، لكن راح تكون المصيبة علي مصيبتين إذا أنت ما بلغتني. هذا أول شيء. شيء ثاني، لما تبلغني منذ البداية بالمصيبة اللي حاصلة معاك أو الفضيحة أو الابتزاز أو أحد يهددك بشيء، أنت قاعد تعطيني فرصة أني أحل هالموضوع بكل هدوء وبكل ذكاء وبطريقة قانونية وسلمية. فأنت كل ما تتأخر وتخبي عني وتتصرف من نفسك، أنت راح تزيد علي المعاناة. كل إنسان معرض، معرض أنه يقع ضحية ابتزاز، يقع ضحية مساومة من قبل أشخاص، من ناحية المال، من ناحية العلاقات الاجتماعية. أبدا لا تخضع للابتزاز، وبلغ أقرب الأشخاص لك في حياتك، أمك أبوك وشقائك، لازم، لأن موضوع الانتحار هذا مستحيل هو حل للمشاكل. يعني شو بيصير أكثر من موضوع الموت؟ يعني بلغ أبوك ولا بلغ أمك ولا بلغ أسرتك، هذا أخف من موضوع الانتحار بكثير. أنت مو بس اللي راح تتألم، راح تألمون أسرتك من بعدك لما تنتحر. أسرتك راح يعيشون في أزمة يعني يعلم فيها رب العالمين. فلا تقدم أبدا على التصرف لوحدك، خصوصا إذا كنت أنت في يعني بداية حياتك وعندك قلة خبرة في الحياة، أو كنت فتاة وخايفة على سمعتك. على طول توجهي لأفراد أسرتك، هم اللي يحلون هالقضية بإذن الله. والله يبعدكم عن هالمشاكل وخلكم حذرين. قبل لا أنهي قصة الليلة، اعذروني في بعض المرات اختلاف النطق في الأسماء، وهذا شيء طبيعي، يختلف من دولة إلى أخرى بحسب اللهجة. مثل كلمة نيرة أو نيرة، لو عندنا في الكويت نقول نيرة، في بعض البلدان نقول نيرة، لكن الاسم يختلف بحسب كل بلد. يعني هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.